مستمعي الأعزاء، أجمل تحية لكم عبر أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. برعاية وزارة السياحة تقيم جمعية العاديات في طرطوس بالتعاون مع مركز أرنينا للفنون التشكيلية في صالة المعارض في مدينة طرطوس القديمة معرضا للفن التشكيلي بعنوان ألواح تتكلم. يشارك في هذا المعرض عدد من الفنانات، طبعا هذا المعرض بإشراف الفنان التشكيلي جورج شمعون والفنانة التشكيلية سماهر دلة. لمزيد من التفاصيل حول هذا المعرض معي الفنانة التشكيلية سماهر دلة، مديرة معهد مركز أرنينا للفنون التشكيلية. يسعد مساكي سماهر. أهلا وسهلا فيك يا هلا. الله يسلمك. الفنانة التشكيلية سماهر، اليوم أنتوا عم تحضروا، اليوم في تمام الساعة 5 مساء على ما أعتقد سيتم افتتاح المعرض الفني تحت عنوان ألواح تتكلم. يريد تعطينا فكرة عن أهمية هذا المعرض وعدد الفنانات المشاركات في هذا المعرض بالإضافة إلى المدارس والتقنيات وغير ذلك. أول شيء المعرض من حيث الأهمية كونه يتحدث عن التراث السوري، نعم، أو يعني اللوحات المرسومة مستوحات من التراث السوري، مستوحات من التراث السوري، من الرقيمات السورية، من الآثار المكتشفة عبر السنين في سوريا. نعم، يعتبر من أهم الإنجازات في طرطوس الثقافية. نعم، عدد المشاركين في هذا المعرض، عدد المشاركات بالمعرض حوالي 20 سيدة من طرطوس. نعم، هلا المهم بالمشاركات هو انه ما في ولا واحدة فيهم فنانه تشكيليه سابقه، يعني نعم، كلهم في منهم ربات بيوت، في منهم مهندسات، طبيبات، حلو، خريجات، بس عندهم اهتمام بالفن التشكيلي، عندهم اهتمام بالفن، وهذا شيء بيضيف للمعرض روح جميله بانه سيدات تعيد صناعه تاريخ سوريا. نعم، قد ايه عدد اللوحات؟ اللوحات تقريبا يعني عدد اللوحات حوالي 100 لوحة. 100 لوحة؟ 100 لوحة بالوقت الحالي. نعم. هلا نحن عم نحاول كمان انه المعرض او هذا الشغل يستمر اكثر. بالنسبة للموضوع الشغل التقنية المستعملة بهذا المعرض، يمكن أول مرة بالعالم بتصير بأنه أنت تحصلي على لوحة ثلاثية الأبعاد بتقنية تحسي أنه هي فعلا حجر، بس تعي حطي إيدك عليها من مساء كثير ناعم. نعم، هاي شيء مميز بالنسبة لهالموضوع هذا. طبعا هاي التقنية ما موجودة بالعالم لأول مرة رح تكون، وإن شاء الله يعني راح تكون بترطوس، إن شاء الله يستمتع فيها الجمهور إن شاء الله، وتلاقي صدى اللي يستحقوا المعرض. نعم، طيب الافتتاح المعرض اليوم مساء، اليوم الساعة 5 المساء بصالة طرطوس القديمة. يعني يستمر هذا المعرض لإمتى؟ يستمر 10 أيام المعرض. 10 أيام، والأوقات الافتتاح صباحا ومساء ولا كيف؟ الافتتاح في عندك الصبح من 10 للثنتين ومن 5 للثمانية. نعم، سماهر، الفنانة سماهر دلة، لنتحدث قليلا عن هذا المعرض باعتبارك فنانة، عن المدارس، التقنيات المستخدمة، أكيد في هناك عدد من المدارس تنتمي إليها هذه اللوحات، المواضيع قلتي إنها تتركز حول التراث السوري أو مستوحات من التراث السوري، تخبرينا أكثر عن التقنيات والمدارس التي تنتمي إليها هذه اللوحات. بالنسبة للمدارس فهي شيء جديد، يعني نعم، أول مرة، فنحن ما بنعرف لسه لأي مدرسة بينتمي هذا الشغل، ممكن أي حدا يشوفه بيعطيه انتماء معين. يعني كونه أنت لما بتشوفي العمل الفني بتحسي إنه شايفة منحوتة. طبعا نحن بهذا المشروع اشتغلنا على المنحوتات السورية والمكتشفات الأثرية بسوريا. مثلا عندك ربة الينبوع، عندك أشتار، عندك طابنيان، جوليا دمنا، زنوبيا. نعم اشتغلنا على هالموضوع هذا، نعم في شيء قبل الميلاد وفي شيء يعني بداية التاريخ. بس نعم انه المدرسة اللي بده ينتمي عليها هذا الشغل لسه ما بعرف. انه انت عم تشوفي منحوتة او بتشوفي لوحة طلع فيها منحوتة حطي طيب، ايدك عليها. كيف جاءت فكرة هذا المعرض والتحضير له واختيار العنوان تحت عنوان ألواح تتكلم؟ هلا معرض يعني هلا طرطوس بشكل عام او نحن بالمرسان في اجتهادات وفي نشاطات دائمة. الأستاذ جورج شمعون طبعا يعني شاف الحجر الرملي بطرطوس نعم وإنه استوحى هذا الشغل طبعا وعلمه للكل وصاروا يشتغلوا فيه. فكرة المعرض أو إنه نحن اشتغلنا الآثار السورية، اللي طبعا نحن معظم الآثار السورية اللي في مناطق تعرضت للتدمير، في مناطق تعرضت للنهب للسرقة، فنحن حاولنا بطريقة ما إنه نحفظ هذه الآثار ولو إنه كانت بطريقة الرسم أو إنه يضل المشاهد نسخة عنا. انه انت بدك انا بدي اشوف ربه الينبوع، طيب هيدي مثلا مكسوره نعم او قطعه من تدمر مثلا، هيدي مكسوره ما فيني اشوفها، ممكن انا استعين بهيك نعم صور موجوده. يعني طيب، آخر أخبار الفنان التشكيلي سماهر دلة، ماذا لديك؟ ماذا تحضرين؟ والله هلا هذا المعرض يعني اخذ كل وقتنا واخذ نعم كل شغلنا، فهذا المعرض ان شاء الله يكون يعني هلا المعرض الواحد تتكلم أخذ كل اهتمامكم، في شي تحضير ما بعد المعرض؟ هلا لا ما في هلا. حاليا يعني لسه ما في. أنا بتشكرك الفنانة التشكيلية سماهر دلة، مديرة معهد أو مركز أورنينا للفنون التشكيلية، شكرا لك، يعطيكم ألف عافية، بتمنى لكم النجاح والتوفيق، وبتمنى لهالمعرض فعلا أن يلقى الاهتمام والنجاح أيضا. شكرا لك الفنانة التشكيلية سماهر دلة، شكرا. شكرا لك. عشان يا حبيبي ما شفتش في كلمة لها معنيين، وبحب في غرامة ألاقي كلامك صريح حبتين. عشان يا حبيبي ما شفتش في كلمة لها معنيين، كده كده حتراضيني وتكسب ودادي، لكن بالمنوعة هتخسر فؤادي. كده كده حتراضيني وتكسب ودادي، لكن بالمنوعة هتخسر فؤادي، لكن بالمنوعة المنوعة هتخسر فؤادي. غرامك ألاقي كلامك يحدد قصادي، كلام مش بيحوي يا أبيض يا أسود، لكن مش رمادي.